بك ونحمدك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب دعائه صلى الله عليه وسلم المشركين وصبره على أداه إلى أن قال: قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري، يعني اسمه محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله، صاحب الايه؟ صاحب الصحيح، صاحب الايش؟ الجامع الصحيح. نعم. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. سعيد بن المسيب متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عنه تلميذ له. نعم. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما سلت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يعني يقول على أن الرسول سيدنا أبو هريرة، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، اسمه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على أكثر الأقوال رضي الله تعالى عنه، صحب الرسول عليه الصلاة والسلام وروى عنه كثيرا من الأحاديث عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول على أن الرسول قام ينادي في قريش حينما أنزل الله تعالى عليه: وأنذر يا محمد عشيرتك الأقربين، الأقرب والأقرب. فقام ونادى وصار ينادي على أعمامه: يا فلان يا فلان يا فلان، نعم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أنكم وحدوا الله سبحانه وتعالى وأفردوه بالعبادة، وأفردوه بالعبادة، لا أغني عنكم شيئا. لا تقول أنا عم الرسول، لا تقول أنا عم الرسول تنتسب بحسب أن النسب يرفعك، بل النسب لا يرفع، إنما يرفع العمل. إنما يوم القيامة لا يؤتى بالإنسان يقول هذا عم الرسول، هذا قال الرسول، لا. بين عملك أين العمل الذي عملته في الدنيا من العمل الصالح؟ يوم لا أنساب لهم ولا هم يسألون أو يسام إلى آخره. نعم. أن الإنسان ما ينفعه إلا عمله الذي عمله في الدنيا، فإن عمل خيرا وجد خيرا، إن أقام الأمانة التي هي عنده من الله سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وأبين أن يحملها وحمل الإنسان. ما هي الأمانة هنا؟ الأمانة التكاليف الشرعية، وهي الصلاة عندك أمانة، فإذا جاء وقت الصلاة وقت الظهر لا يخرج وقت الظهر إلا وأنت قد صليتها. نعم. ولا يأتي وقت العصر إلا وأنت قد صليتها. كذلك إذا أتى وقت الزكاة وعندك رأس المال الذي فيه النصاب ووجب فيه الزكاة، يجب عليك أن تؤدي الزكاة، ولا تأخذ الزكاة إذا كنت غنيا، حرام، تحقد لأنك أخذت مال الفقير. الغني لا يأخذ الزكاة، حرام عليه أن يأخذ الزكاة، لأنها تحت عليه إذا كان عنده ما يكفيه في ليلته وأكله وشربه. نعم. بعضهم قال على أنه 50 ريالا، 50 ريال فيه 60 ريال فيها زكاة، فإذا كان عنده 60 ريال هذا ما يكون فقيرا، نسأل الله السلام. وإذا أخذ الزكاة وهو ليس بفقير إنما يأخذها حرام. ليه؟ لأن مال الفقير، لأن الله تعالى يقول: إنما الصدقات، وهي المراد بها الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة، فهؤلاء يأخذون الحق حق دعا بهم لجمع الزاد. والغارمين الواحد مثلا يكون أصلح بين قبيلتين أو بين رجلين يتضاربان، فقال أحدهما للآخر، قال أحدهما إن لي عند هذا مبلغ كذا كذا، قالوا أنا أسلمه لك. وهذا الرجل نعينه الغارم والمصلح بين العباد إلى آخر الآية. والأمانة المذكورة في هذه الآية إن عرضنا الأمانة بين أن يحملها هي التكاليف الشرعية. وأما الآية الثانية أدوا الأمانات إلى أهلها، هذيك الوديعة، هذيك هناك أدي إذا أخوك المسلم أودع عندك شيئا وجاء يطلبه فأعطي له حقه أسلمه إياه، فإن امتنعته وأكلته فيكون حرام لأنك غشيته، نعم، وظن فيك أنك رجل صالح وترك الأمانات وأنت أكلت. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. والأمانة في هذه الآية التكاليف الشرعية، والإنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، لا يأتي عند القبر حق في القبب اللي فيها القبور ويقول يا سيدي فلان افعل لي بالدعاء، لا يدعى الا الله سبحانه وتعالى. فان دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فانت مشرك كافر، والشرك لا يقبله الله لا يقبله الله ابدا، ان الله لا يقبل ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نسال الله ان يوفقنا واياكم. وهذه هي معنى لا اله الا الله. لا إله موجود بحق يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعبد من غيره عليه سبحانه وتعالى وهو شرك ليس بعبادة. العبادة تكون إلا لله. فإذا ناديت وطلبت وتقول يا الله أغفرني، يا الله أرحمني، وإذا جئت عند القبور نعم ما تدعون، تقول يا سيدي فلان، يا سيدي نقصمنتي، يا كاي فلان، يا كاي مدربين، يا كذا كذا، من دون الله لا، الدعاء لا يكون إلا لله. حتى إذا جئت إلى قبر الرسول عليه الصلاة لا تقول يا محمد أفعل لي، يا أبو على رزق، لا، ما يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. الرسول له الرسالة، ما يمكن ترفعه إلى محل الله سبحانه وتعالى، وما تحت الرسول ما يمكن ترفعهم عند الرسول. لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله الله سبحانه وتعالى بالبشارة وبالتوحيد، ينذرنا عن فوضنا عن الشرك، ويريد أن ينزهنا عن الشرك لأجل لا يجد أن ندخل الجنة. نسأل الله التوفيق. الإنسان يفهم معنى لا إله إلا الله ويفهم معنى رسول الله. الرسول لو قلت يا رسول الله أرزقني، والرسول حي يقول أنا الرزاق، أنت وصفتني بشيء لا أوصف به، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنت لا تدعو بالدعاء الذي لا يمكن أن يعمله ولا يجيب عليك إلا الله، فلا تدعو به مخلوق، فإذا دعوت المخلوق فأنت مشرك كافر، الشرك لا يقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى صاحبه في النار مخلد آية في قدر. هذا حديث متفق على صحته يعني رواه الإمام البخاري رحمه الله، ورواه الإمام مسلم رحمه الله في جامعيهما رضوان الله تعالى عليهم، متفق بين الشيخين. وهذا أعلى حديث إذا كان الحديث متفق عليه، جاء في جامع البخاري وجاء في جامع المسلم رحمه الله تعالى، جزاهم الله عنا خيرا الجزاء. وإياك أيها المؤمن والشرك. شوف، فالرسول يتبرع حتى من فاطمة، يقول يا فاطمة أسأليني من مالي الذي تحت يدي، جبت من مالي أعطيك، لكن إذا دعوت غير الله سبحانه وتعالى لا أملك لك من الله شيئا. شوف، سيدنا نوح عليه السلام لما نادى على ابنه يا بني اركب معنا لما جاء الطوفان، طلب من ابني أن يركب معهم في السفينة، قال لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال سيدنا نوح لا عاصم من أمر الله، اليوم الناس اللي فوق الأرض كلهم يروحوا في الماء يغرقوا، ولا يبقى إلا الذين في السفينة. نعم الذي أمر الله تعالى أن أعملها ويركبون فيها. فجاء الطوفان وأخذ ابنه, أخذ ابنه ابن سيدنا نوح. فسيدنا نوح أخذ العهد قبل الطوفان أنه ينجي أهله, أن الله سبحانه وتعالى ينجيه وينجي أهله, ومن جملة أهله ابنه, من جملة أهله من ابنه. فقال وسأل الله, قال يا الله كيف أنا أخذت منك العهد على أنك تنجينا كلنا وهذا ولدي من أهلي ما نجيته؟ قال يا نوح إنه عمل في بعض القراءات إنه عمل غير صالح, إنه عمل غير صالح يعني على أنه كافر ليس مثلك, ليس إنه في رواية إنه عمل غير صالح. ولا تسألني ما ليس لك في علم, أنت ما تعلم, أنا أعلم المشرك وأعلم الصالح. فهل سيدنا نوح ابن سيدنا نوح هل نفعه قربه من والده, هل نفعه قربه من والده لما أشرك بالله؟ ما نفعه. فلذلك الرسول عليه السلام يقول لأعمامي لا أغني عنكم من الله شيئا, لو نزل عليكم عذاب ما أقدر أرده, إن أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا, إلا هو سبحانه وتعالى, إن أنا إلا بشر يوحى إلي, يعني أنا ليس بقادر على أن أمنحكم النجاة ولا الشيء الذي لا أقدر عليه, ما الشيء الذي لا أقدر عليه إلا الله, لا أستطيع أن أمنحكم إياه. نعم في شؤون الدنيا, دعني أقرب شخص قاعد يسعى يسعى لا استعين الشوط الرابع ولا الثالث ولا الخامس, أذن المغرب أو العشاء وأنا صلت, هل يكمل؟ ما عليه يصلي, والمحل الذي وقفت فيه أعرفه, تأتي إليه كمان كان تقصر قليل كده, وقفت هنا, وقفت في هذا المحل, فتأتي بعد الصلاة إذا كنت تعرفه فلنجد القليل حتى يطمئن القلب, تدرك الصلاة وترجع في قلبك على أنك تريد أنك تصلي الصلاة لوقتها مع الجماعة وترجع تتمم لها السعيد. وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم, إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراء أيكم يقوم إلى جسور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك, فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه. يعني يقول على أن قريش حينما كانوا كفرة لما جاءوا الرسول لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الإيمان, جهلة. نعم, فلما ناداهم الله على لسان نبيه سبحانه وتعالى وأرسل لهم سيدنا محمد وجاءهم بالهدى, نعم, صاروا يضحكون عليه ويستهزئون به ويقولون إنه مجنون, حتى صبر على ذلك حتى أن الله سبحانه وتعالى أظهره وجاء إلى مكة فاتحا, جاء إلى مكة من المدينة, هاجر إلى المدينة ومكث في المدينة. الرسول عمره 63 سنة, 40 سنة كان قبل النبوة, ما يدري شيء, ما يعني, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كان يبيع ويشتري ويرعى الغنم بصغر، يرعى الغنم لأهل مكة ويأكل من مما يحصله من الإيه من الخدمة حق الغنم، حتى كبر واسمد وأنا يتاجر إلى آخره عليه الصلاة والسلام، حتى قرب الأربعين الله تعالى حبب إليه الانفراد، حبب إليه الانفراد وسار يذهب إلى أجر. تزوج من سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وعمره 25 سنة وعمرها 35 سنة أكبر منه، فكان في تلك الأيام يذهب إلى غار حراء وهو الجبل جبل النور الذي نقول له أهل مكة يسمونه الآن جبل النور، لأن النور هو القرآن نزل فيه جبل حراء. نعم، فكان يتعبد الليالي فيه، وهو أطول جبل في مكة يرى الكعبة، إذا طلعت عليه ولقيت عليه ترى الكعبة، فكان الرسول يذهب هناك ويتعبد وينظر في آيات الله وفي السماوات وفي الأرض وكذا كذا، حتى جاءه جبريل بالوحي من الله سبحانه وتعالى بقوله أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره، حتى بلغ 10 سنوات وهو نبي مرسل في مكة، 13 سنة نضيفه إلى 40 كم يصير؟ 53 سنة قبل النبوة مكث 40 سنة في مكة، وبعد النبوة مكث 13 سنة، ثم أمره الله بالهجرة إلى المدينة ليتوسط بين العرب وبين الشام وبين غير العرب عليه الصلاة والسلام، وسافر إلى هناك وهاجر ودخل الأنصار في دينه رضوان الله تعالى عليهم وحملوا الشرع، فرجع الرسول بعدما غاب عن مكة 8 سنوات رجع إليها فاتحا فتح مكة وصار فيها الإسلام، وكلهم أسلموا الذين كانوا يؤذونه. نعم عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفوا، لكن لما علموا بعد ذلك صاروا هم الذين يجاهدون في سبيل الله، حتى وصلوا أبواب أوروبا، حتى وصلوا رضوان الله تعالى عليهم أبواب أوروبا رضي الله تعالى عنهم. نعم، وصلوا إلى تلك يبثون الإسلام ويعلمون الناس ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول إن إيش واحد واحد أجل الحديث واحد واحد. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، هذا حينما كانوا ايه ما كانوا كفارا ويدعوهم الرسول وهم يستهزئون. يعني جاء الرسول عليه السلام من بيته ودخل من هذا الباب الذي يسمى باب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يسكن في ايه الموضع هذا الذي يقال له مكتبة مكة المكرم، هذا البيت هذا موضع ولدي، فكان يسكن في بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ودخل المسجد وجاء عند الكعبة يصلي، وقريش بجمعهم مجتمعون نعم حلقا، نعم، فقالوا هذا محمد جاء يرائينا، يرائي بالصلاة حقا يورينا. نعم، وهو الرسول بيصلي، فقال ألا منكم من يأخذ هذا الوسق حق الذبيحة، ذبحوا ذبيحة وقالوا هذه الذبيحة من يأخذها يوسقها الشيء الذي في البطن الكرش والوسق هذا ويلقيها عليه وهو ساجد. طيب، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان. جزور، الجزور اسم الجمل، الجزور لحم الجزور وهو الجمل الذي يذبح يأخذ كرشه ويأخذ وسقه ويضعه عليه وهو ساجد. نعم، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلها، الفرث وهو الوسخ الذي في الكرش. نعم، في الكرش، بني آدم ما له كرش، بني آدم ما له كرش، إنما الحيوان له كرش. نعم، طيب، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد، فيجيء به ثم يمهله، يمهل لا يلقيه، يصبر حتى إذا سجد، لا يلقي عليه وهو واقف، ربما يشوفه يضربه بيده كذا، لا، حتى يرتدي إلى الأرض ويكون عينيه في الأرض ويضع عليه الشيخ. طيب، حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فقام قام من هؤلاء الجماعة أشقاهم الشقي زي الذي قتل إيه قتل الناقة قدار اسمه قدار الذي قتل الناقة اسمه قدار. نعم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه هذا الشقي ما سمى النيسو. نعم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا الرسول ثبت ساجدا مسلم نفسه لربه ما قام ولا رفع نفسه. نعم. فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض فضحكوا حتى مال بعضهم على ايه بالضحك بالقهقه نسأل الله السلام الذين فعلوا هذا لسيدنا محمد عليه الصلاة وهو صابر. نعم. فانطلق منطلق الى فاطمة وهي جويرية كأن واحد من الجماعة من هناك يعرف السيدة فاطمة بنته عليه الصلاة. نعم. وذهب اليها ويخبرها بما فعل القوم في ابيها وجاءت وهي جارية جويرية يعني وهي صغيرة تصغير جارية وهي جويرية. نعم. فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه حتى سيدة فاطمة جاءت وسألته الوسط من على ظهري عليه الصلاة والسلام. نعم. وأقبلت عليهم تسبهم وأقبلت على الجماعة الذين فعلوا ذلك تسبهم يعني تتناولهم بالخصام. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. نعم. ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة هؤلاء الأشداء رؤوسهم الكبر دعا الكبر. نعم. أبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول سماهم كلهم ماتوا على الكفر في بدر في غزوة بدر الذي جاءوا إلى الرسول. نعم. وحارب معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرون اللي جاءوا من مكة وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وأولادهم والصحابة الأنصار رضوان الله تعالى الذين آووا سيدنا محمد وأو المهاجرين. نعم. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر يخبرنا يقول والله لقد رأيتهم صرعى طايحين من مقتولين يوم بدر. نعم. الذي سماهم الرسول. نعم. ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم سحبوا إلى القليب إلى الحفرة التي أخبروا فيها نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة وأتبع يعني ذكرهم ثم قال وعليهم لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أتبعهم بلعنة. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي عن عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق بإسناده وقال ودعا عليهم ثلاثا وكان إذا دعا ثلاثا كان إذا دعا يدعو الرسول يعيد الدعوة ثلاثة مرات. نعم. وإذا سأل ثلاثا. نعم. وقال شعبة عن اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية المعافاة من النار واجني من نارك ولا تدخلني الجنة يعيد الدعاء ثلاث مرات. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وقال شعبة عن أبي إسحاق إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث بين على أن الذي جاء بهذا الوصف من هو عقبة بن أبي معيط. نعم. قيل كان هذا الصنيع منهم قبل تحريم هذه الأشياء من الفرث والدم وذبيحة أهل الشرك فلم تكن تبطل الصلاة بها كالخمر كانت تصيب ثيابهم قبل تحريمها. يعني لو واحد قال كيف يعني على أن الإيه على أن هذا الدم وهذا كيف الرسول صلى به نقول هذا قبل التحريم قبل الإيه قبل التحريم. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة بجانب الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه أخذ بمنكبه يعني كأن الرسول لابس ثوب وجاء هذا الشيطان ولوى بالثوب بعنق الرسول عليه الصلاة والسلام فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم هذا حديث صحيح فهذا كله الشيخ يأتينا بهذا كله صبر الرسول عليه الصلاة والسلام على ما ناله لكنه فاز وصار الإيمان في بلد مكة وفي المدينة وفي جميع الجزيرة العربية بعد ذلك قام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم نعم في زمن سيدنا أبي بكر نعم وكفر الناس ورجع الناس إلى الإسلام ثم جاء في زمن عمر وفتحت مصر بالإسلام وأصبحت مصر مدينة إسلامية وكذلك ما بجانبها من البلدان حتى جاء كذلك دولة سيدنا عثمان فتحت حتى جاء بعد ذلك أصحاب رضوان الله تعالى عليهم حتى دولة بني أمية ثم دولة العباسيين حتى وصلوا إلى أبواب أوروبا إلى أبواب أوروبا رضوان الله تعالى عليهم لا عندهم سلاح لكن عندهم التقوى لا يحودون عن أمر الله الذي أمرهم به الله سبحانه وتعالى لا يميلون عنه ولذلك فازوا نسأل الله أن يجعلنا منهم مثل ما كانوا يجعلنا ويردنا إلى دينه الصحيح حتى نعمل فيه حتى نفوز إلى قريب إلى قبل 100 سنة قبل 100 سنة كانت الدولة العثمانية بيرقها فوق الدولة العثمانية قبل 100 سنة قبل كانت دولة فوق لكن لما خرجنا عن دين الله نعم وجاء إخواننا بعد الأتراك نعم وقاموا على الخليفة عبد الحميد وحبسوه وسجنوه قالوا ما نبغى خليفة نبغى يوسف دار جمهورية لما الله حبسوا السلطان عبد الحميد رجل من الصالحين من الطيبين السلاطين الخلفاء من بني العثمانيين رضي الله تعالى عنهم لكن الجماعة حقهم نسأل الله السلام قالوا ماكش نعم وحصلت الفرقة نسأل الله السلام نعم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال نعم لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت بقرن الثعالب جبل في طريق الطائف جبل في طريقي يقول من كثر ما أمشي ماني مفكر بين أنا ماشي من ما لقيته من قومك يا عائشة يخبرها قالت يا رسول الله هل وجدت يوما من الأيام جاء مر عليك يعني مر من الكفار أكثر من يوم أحد لأن يوم أحد قتل فيه أصحابه رضي الله تعالى عنه نعم قال نعم وقال قد من قومي حتى على اني امشي ولا ادري انا فين ماشي, يعني معناه حتى ولا ادري نفسي الا انا في جبل فوق قرن الثعالب, حتى افتكرت انا فين من كثر الهم الذي اوصلوه الي. نعم عليه الصلاة والسلام, نسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا ولا يحرمنا من الشعوات ويجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. تحمل عليه الصلاة والسلام التعب في نداء القوم وفي نداء قومه وفي نداء الذين أبعدهم, احنا براهم. نعم هذا التعب الشديد. يقول واذا انا بقرن الثعالب فنظرت الى السماء فاذا في السماء سحابة. نعم فاذا فيها الملك وهو جبريل يناديني ويقول يا محمد ان الله تعالى ارسل اليك